شخص انجب ولدان انجب ولدين، واحد توفي وانجب ولد والثاني توفي وانجب ثلاث بنات، فما هو ميراث الولد؟ اذا مات شخص عن ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني قال فهذا بينهم احمد، اذا مات انسان عن ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابن اخر لهم ولدان فباعتهم عن ابن لان مات انسان، ثم مات جده ابنين من ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني يكون ماله بينهم احمد للذكر مثل حظ الانثيين، لابن ابنه الواحد سحمان من خمسه، ولبنات ابنه ثلاثة من خمسه، كان اولاد كان اولاد كلهم نعم، يعجبون يقول الله والله لا بد يعم الاولاد واولاد الكريمين عند جميع الاشياء.